الهادي أحمد الأمين. آه لسانها الفرحة للمسلمين. آه صلوا على محمد واشكروا المولى. آه زين قلوبنا بالهدى ونور اليقين. الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الفارس دمشق سوريا. هاتف 276-13-97. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.